مجنون بالنصيحة تحرك من الملكة حوالي الإبرة، وهي إرادة الخير أرقية بالخير للنصيحة، وهي ما يرتق بها من الخير. النصيحة أكيد وضع على النصيحة الإنسان ينصح أفضل الناس هاي السليمة للإصطناب وضع بحياتنا الناس يخاف على المستقبل، وهل المستقبل ده في أحد من الناس التي ذكرت الجامعات المتفرغة أو الشهادات المتفرغة من الإنسان بقضية على المستقبل. أولا المرأة مأمورة بالقرار الذي أولا الشيء الثاني ما تتشبه بالرجال تخرج كل يوم. الشيء الثالث والرابع الخلق السيئة والمناهج الخربة والاختلاط وكل ذلك يؤمر، والإنسان ما يخاف على المستقبل. إبراهيم عليه السلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ماذا يا أخي الناس دول بخاطرهم في مكان أضمن لهم مستقبلهم أضمن لهم فيه سلام، حتى في مكان لا فيه أكل لا فيه سلام. الفائدة من الخلاصة من ذلك منه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليريه الصلاة. فالفائدة من الوجود في هذه الحياة الدنيا إن الإنسان يقوم بعبودية الله عز وجل وما يخاف على المستقبل. المستقبل الله عند رب العالمين، ما يدري الإنسان من يفوت الآن بعد يومين أو بعد ثلاثة سنة، ما يدري الإنسان يفوت من الله إنه يفوت سنة حتى يفكر في المستقبل. ما مضى مضى والمؤمل غيب، ثلاثة ساعة التي أتت بها الإنسان يذكر الله يعبد الله في اللحظة اللي هو فيها يكون جاهز ولا يعد الشيء اليسير حتى يقول الله جل وعلا بالرحمه. الانسان يعمل الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، يعني يخوفك من تضيع المستقبل ويامرك بالاختلاط. الايه هذه الشيطان يعدكم الفقر، يعني كان تركت الجامعات المختلطه والجامعات العمده مواحيل وكوادر يضيع مستقبلك يصيبك الفلك والفاقه وحتى يتعرض لي ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالاختلاط والرجل السيئة والخروج كل يوم مشابهة الرجال. هذه بعض الأشياء التي ينصح بها من كان مبتلا بالاختلاط. وفي الأخير الإنسان يعني يفعل الخير ولا يلتفت إلى قول القائلين ولا إلى إرجاف المنجزين. قال الله جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذا جئت معهم تبقى لهم صديق، إذا خالفتهم عملت برضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له لك أعداء. وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجرك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستبدلونك من الأمر ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد مثل أتاك أو تبديلا. فلسنة الله عز وجل إن الإنسان يبتلى بالجنس والجن. قال الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبارا امتحانا أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلا يلتفت الإنسان إلى قول المسلمين ولا إلى قول المرجفين ولا إلى قول الذين يزينون. ويقول الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يترك القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وأكثرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا يزعلون. الله جل وعلا يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أن يريدك الهداية والخير عطاهم الشهوات، لكن أصحاب الشهوات أصحاب النجوات أصحاب الفضيلة الدنيوية يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون أن يميلوكم كما أنهم يعني أنهم هم مائلون عن الصراط المستقيم. فما يحب الإنسان يسير على الطريق المستقيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نتخطط للشهوات والشبهات ورئيس الجن. والله جل وعلا يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. مبلغ علمه كيف يحصل على رسالة، كيف يحصل على وظيفة، كيف يكتب كيف يأكل كيف يكتب كيف يكتب، غايتهم دنيوية. لكن ما بعد الموت لا يعملون لها. فالإنسان ينصح بأن يعرض عن أمثال هؤلاء كما أمر الله جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا الحصر ما كان ما هم إلا الحياة الدنيا. الذين أعرض عن أمثال هؤلاء فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. مبلغ علمهم الحلول الدنيوية. قال الله عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غافلين عن الآخرة أمهم دنيوي بحث، فأنهم خلقوا لهذه الدنيا وهذه حياة الفخائن. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، فهذه حياة الكفار. قال الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. فقال الله جل وعلا: من كان يريد حلق الآخرة نجد له في حلقه، ومن كان يريد حلق الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يستطيعون أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا لا غير وحدث صنعوا فيها وباطل الله. يعني فالإنسان الذي همه الدنيا، من كانت الدنيا أكبر همه كتب الله كمله وجعل فقره بين عينيه ولم يكتب من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمح الله كمله وجعل فقره في حلمه. وهي راغمة، والحديث في صحيح البخاري من حديث حباب ابن العرب. هذه بعض المصطلحات التي ينصح بها من كان همه الدنيا او حظوظ الدنيا او الشهادات. الانسان المراه مأمورة بالقرار في البيت ولتربيه ابنائها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في اهل بيته، والمراه راعيه في بيت زوجها عن اطفالها وعن زوجها وفي البيت. هذا الحديث الصحيح ابن عمر. قال: ثم Thank you. Thank you.